الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا مجلس آخر من المجالس التعليق على مقدمة العلامة ابن الصلاح رحمة الله علينا وعليه. وكنا في المجلس الماضي قد شرعنا في تنبيهات ذكرها الشيخ عقب نوع بعد ذكر الأنواع الثلاثة، المرفوع والموقوف والمقطوع، ذكر في تنبيهات تتعلق مهمة جدا تتعلق بالمرفوع حكما، وذلك أن المرفوع إما أن يكون صريحا وهذا واضح، أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا واضح. لكن هناك أنواع من المرفوع من يعني ظاهرها ليس فيها ذكر صريح للرفع، فما حكمها؟ وقرأنا التنبيه الأول، والتنبيه الأول تعلق بقول الصحابي بعض الألفاظ. طبعا الألفاظ تختلف لأنها في قربها وبعدها ليست سواء، فتكلمنا في الدرس الماضي عن قوله كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا لم يضفه، وذكرنا أن الأرجح والله أعلم أنه مرفوع. طيب، ثم تكلم رحمه الله عن كنا لا نرى بأسا بكذا، كان يقال كذا وكذا على عهده صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون كذا وكذا سواء قال في عهده أو لم يقل، كل هذا ناقشناه في الدرس السابق. وكذلك الآن نواصل، بقي ثلاث تنبيهات لكن الكلام فيها متفرع ومتشعب وطويل. ذكر قال الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسندي عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نوع آخر من هذه الألفاظ، وهو أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ويعني واضح أن وجه كونه غير مرفوع صريحا أنه لم يذكر الآمر ولا النهي، ما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أمرنا أو نهينا. من هو الآمر أو الناهي؟ هذا فيه شيء من الاحتمال، وبسببه خالف بعض العلماء ومنهم الإمام الكبير أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، خالف وهو من أئمة الحديث الكبار، خالف في ذلك وقال هذا غير مرفوع. لكن قول جمهور أهل العلم أن هذا مرفوع، أن هذا مرفوع، بل إنه نفى بعض العلماء الخلاف، أنه نفى بعض العلماء الخلاف في هذا، مثل البيهقي قال البيهقي رحمه الله لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا، يعني حكى الإجماع على ذلك. وقد يستدل بتخريج الشيخين لحديث كما سيأتي، نعم هذا سيأتي، السنة هذه من السنة ستأتي، لكن الكلام على أمرنا أو نهينا، نعم، فهذا هو قول جماهير أهل العلم. وممن خالف في ذلك من غير أهل الحديث أبو الحسن الكرخي من الحنفية. طيب لماذا من خالف فيه خالف؟ قالوا لأنه قول أمرنا هذا محتمل، والاحتمال إذا تطرق بطل الاستدلال، إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. قالوا كيف؟ قالوا يحتمل أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من القرآن. أعطيكم مثالا وبالمثال يتضح المقال، ففي صحيح البخاري قول عمر نهينا عن التكلف، إن هذا لا هو التكلف يعني. لا نهينا عن التكلف. طيب هل نهينا هذا يعد يعني مثلا يحتمل أنه أخذه مثلا من قوله وما أنا من المتكلفين ونحو ذلك من الآيات، فيعني أخذ بشيء من دلالات عمومها أو كذا النهي عن التكلف العام، وإن كان سياق الآيات كما هو واضح لمن قرأها قد يرشد إلى نوع مخصوص من التكلف، لكن قد يأخذه من العمومات، وبالتالي يقول هذا الكلام أمرنا أن نفعل كذا، قد يقصد أن الله أمر بهذا في كتابه، فليس صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. ومن الاحتمالات، هو طبعا ذكر احتمالات كثيرة نحن سنقتصر على بعضها، من الاحتمالات القوية التي ذكرها أن يكون يقصد بذلك بعض الأئمة، وهذا إذا قصد به الخلفاء الراشدون مثلا فهذا قوي، قد يقول صحابي أمرنا ويقصد أن عمر مثلا أمر بهذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عفوا أن أبا بكر أمر بهذا، أو عثمان أو علي، وهذا وارد. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تفرقة لطيفة في هذا الباب، قال نفرق بين أن يكون قائلها من غير ذوي الاجتهاد من الصحابة أو من المجتهدين، فإذا كان من غير المجتهدين يعني بمعنى أنه من عامة الصحابة الذين يتبعون أمر علماء الصحابة، فهذا يكون قد يعني يكون احتمالا فيه شيء يعني وارد، يعني يكون احتمالا واردا، لكن مع ذلك يبقى أن المتبادر من قول الصحابة أمرنا مثل قول أيضا سهل بن سعد أمرنا بوضع الميامن على المياسر في الصلاة، وقد خرجه البخاري أيضا، ويبدو لي والله أعلم أن وقد سبق ذكر هذه الفائدة العزيزة، وهي أن البخاري رحمه الله يتوسع في المرفوع حكما حتى أكثر من مسلم، أكثر من مسلم، ويخرج مثل هذا يخرجه في الصحيح. طيب، وأما مسلم فلا يكاد يذكر إلا المرفوع الصريح أصالة، يعني في بالأصالة، وهذا مما قد يكون بسببه فضله بعض الظاهرية وغيرهم على صحيح البخاري من هذه الحيثية، أما من حيثية الصحة وقد مر التفصيل هذا المقارنة. فإذا الجواب أن هذه الاحتمالات في الجملة بعيدة، وأن المتبادر هو والظاهر هو حمله على النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هذا، إلا إذا جاءت قرينة مثل قول ابن عباس هكذا، بل يعني سيأتي أنه حتى لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أدلة دلت على أنه أخذه من عمومات أخرى، لأن هناك أيضا شيء دقيق وهو أن بعض الصحابة يستنبط من الحديث العام يجتهد في تنزيله على حالة خاصة، وقد قال هذا بعض العلماء في قول ابن عباس لما قيل له، هذا في صحيح مسلم، قال معاوية صام وأمر الناس بالصيام، وابن عباس أهل المدينة لم يصوموا لأنهم لم يروا الهلال، فقال له مولاه كريب ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كثير من العلماء هذا ليس مقصودا به أن ابن عباس عنده حديث خاص في أن إذا اختلفت رؤية المسلمين فكل على رؤيته، وإنما يقصد أنه أخذه من عموم قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس عنده حديث أنه والله إذا اختلفتم فاختلاف المطالع حديث نص في هذا. ولهذا هذا الحديث رغم صراحته في الموضوع أو رغم ظهوري في هذا الموضوع ليس كل العلماء يأخذ به، لأنهم يقولون هذا اجتهاد من ابن عباس، وبهذا نعرف دقة الأصوليين رحمهم الله في كونهم لماذا جعلوا أمرنا رسول الله هكذا صريحا دون قال رسول الله، لأنك لما تنقل لنا الصيغة تقول تنقل لنا القول نفسه، فنصير نحن وأنت في سواء في الجملة، ننظر في ماذا قال الرسول هل يدل على هذا أو لا يدل، أما لما تختصر فتقول مثلا أمرنا رسول الله فأنت تروي لنا بالمعنى، والمعنى يشوبه اجتهاد، فهم المعنى في اجتهاد، الأصل أن هذا حجة، الأصل أن هذا حجة، لكن في بعض الأحوال قد يكون فيه احتمال، فعند الترجيح وكذا يرجح الصريح على غير الصريح، فالصريح نفسه على مراتب وغير الصريح على مراتب وهكذا. يعني المفترض أن أمرنا رسول الله هذا صريح، لكن مع ذلك لأنه اختصر الصيغة ونقلها بالمعنى، طبعا لا شك أن أمرنا رسول الله هذه رواية بالمعنى، فإنها يقع فيها من الاحتمالات ما لا يقع فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويخبرك به نصا. فإذا هذا كله من التدقيقات في هذه المسألة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم المدقق المحقق، وإلا فالأصل العام أنه حيثما قال الصحابي أمرنا أو نهينا فضلا عن أن يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا، فالأصل أن ذلك مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الأصيل، ولا يتزحزح عنه إلا بقرينة وإلا بدليل. طيب، قال أيضا هناك تنبيهات لطيفة أضافها الحافظ المحرر رحمه الله تعالى، فقال محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان القائل غير أبي بكر الصديق، هذه لطيفة. أما إذا قال أبو بكر، ولا أدري هل هذا له مثال أو لا، لكن إذا قال أبو بكر أمرنا أو نهينا، فلا شك أن الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس فوق أبي بكر صحابي آخر يمكن أن يكون هو الذي أمره. لكن يبقى الاحتمال الفهم من القرآن وكذا واردا، وهذا أصلا معروف أن أبا بكر أحاديثه محدودة وكذا، فهذا كأنه تنظير يعني أكثر من أنه. وقد قال هذا المذهب حكاه ابن الأثير رحمه الله وقال عنه الحافظ وهو مقبول. من الفوائد أيضا أنه يلتحق بأمرنا أو نهينا بضمير المتكلم نائب فاعل أن يقال أمر فلان، مثل أمر بلال أن يشفع الأذان، وهذا الحديث في الصحيحين مما يدل على أن مذهب الصحيحين في هذا أيضا الرفع كالجمهور يعني، بل حكي على نحوه الإجماع كما سبق. وكذلك أمر أو نهي عن كذا، ومثله قول أم عطية الذي أخرجه نهينا عن اتباع الجنائز وهو في الصحيح كذلك ولم يعزم علينا. طيب مسألة أخرى تتعلق بهذا، وهو إذا قال الصحابي أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، وهذا قد يتصور متصور أنه بعيد، لكن له مثال وهو ما أخرجه ابن ماجه مرفوعا والأصوب الوقف فيه لفظا، يعني أن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان. هل هذه المسألة نفس المسألة السابقة أو تختلف؟ قال الحافظ ابن حجر هنا يبعد تطرق الاحتمالات هذه إليه وبعدا قويا جدا، بمعنى أنه يضعف جدا أن يقال بغير الرفع، لأن الأصل أن القرآن دل على أن الميتة محرمة مثلا في مثالنا هذا في قرائن إضافية، وكذلك الدم، فكونه يأتي استثناء أحلت لنا ميتتان ودمان فهذا قوي جدا في أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبعد جدا أن يقال بغير ذلك، لأن الجزم جزم الصحابي مع ورعه وتقواه بأن هذا حلال وهذا حرام مع ما جاء في هذا من التشديد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، السلف كان عندهم تورع في إطلاق الحلال والحرام، فإذا جزم فقال وحلت لنا وأبيح لنا وخاصة بالضمير هكذا لنا، يعني يشعر بأن أمة كلها وأنه جازم، فهذا كله يقوي الرفع أكثر من أمرنا ونهينا. والتنبيه الثالث ما ذكرناه أنه إذا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا بكذا فهو مرفوع بلا خلاف، قال انتفاء الخلاف المتقدم، ولكن خالف فيه داود وبعض المتكلمين، وقلنا هذا هو الأصل إلا إذا دل دليل على شيء من ذلك. طيب ثم قال ابن الصلاح رحمه الله بعد أن انتهينا من مسألة أمرنا ونهينا وأمرنا ونهانا، وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن ظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباعه، وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده صلى الله عليه وسلم والله أعلم. من السنة المسألة مسألة أخرى، وهي قول الصحابي من السنة كذا، وسيأتي قول التابعي. طيب إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا أيضا من جنس ما تقدم، فالظاهر فيه الرفع، لأن السنة أل فيها والله أعلم الأصل فيها أنها للعهد وأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحتج بسنته. طيب هذا هو الأصل، وعليه درجة العراقي في قوله ورأي الجمهور. قال قول الصحابي من السنة، جمع هذه المسألة التي قبلها، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعاصري على الصحيح وهو قول الأكثر. طيب قال هنا لكن مع ذلك وقد حكى الإجماع على هذا البيهقي أيضا كما سبق، حتى من السنة أيضا حكى عليه الإجماع، بل وحكى أيضا شيخه الحاكم لما ذكر بعض الأحاديث في مستدركه حكم بالإجماع، قال أجمعوا على أن قول الصحابي السنة كذا حديث مسند، حكى الإجماع. ومع ذلك فالواقع أنه خالف فيه بعض العلماء طبعا، وجزم جماعة من العلماء بأنه يعني مرفوع وهذا هو رأي الجمهور، لكن خالف فيه جماعة من الأصوليين، وخالف فيه ابن حزم الظاهر، والواقع أن الشافعي أيضا حكى جماعة عنه أنه في الجديد متردد فيه، لكن الأرجح أن له قولين فيها في قول من السنة كذا. وسبب هذا أن كلمة السنة قد تطلق على الخلفاء الراشدين مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فيحتمل أن مقصود بالسنة سنة عمر أو سنة أبي بكر وعمر أو كذا، ولكن الأظهر والأقوى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المتبادر من الفهم، ولأن سنة الخلفاء إنما هي تابعة، فالأصل قصد الأصل للفرع. ويؤيد هذا، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أن السنة مرفوع مطلقا، أنه في صحيح البخاري لما قال: سأل الزهري سالم ابن عمر ابن عبد الله بن عمر، لما قال ابن عمر للحجاج: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال الزهري: قلت لسالم: أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه إنكار من سالم على الزهري، أنه كأنه يقول له: كيف تتصور أن يقال السنة ومقصود بها غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وابن حزم نازع في ذلك، بل ابن حزم نازع في ما هو أشد من ذلك، أنه إذا قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أيضا غير مرفوع. كيف؟ يعني لاحظ أنه الآن أضافها إلى الرسول من جنس ما تقدم، قال هذا يعني الصحابة أحيانا يقولونه بفهمهم. وهذا حتى الذي أرى والله أعلم أن الإنصاف أنه أحيانا صحيح، لكن الأصل والظاهر والمتبادر الذي يحمل عليه الكلام إلا لدليل، إذا جاء دليل خلاص، لكن إلا غير دليل الأصل أنه مرفوع. ولهذا تعرفون الحديث المشهور الذي في الصحيحين، حديث أنس عن من رواية أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عنه أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم. طيب، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أحكي لكم ما سمعت، ولو شئت لكان نفس المعنى، وهذا يدل على أن هذا معروف، وكون الشيخين خرجا هذا الحديث في الصحيحين يدل والله أعلم على أنهما يريان ذلك، خاصة مع قول أبي قلابة هذا: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح، الخلاصة أن الراجح أن كلمة السنة إذا قيلت فالمقصود بها الرفع. طيب، وإذن هذا إذا قيل السنة فقط، وإذا قيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجماهير أهل العلم حينئذ ما عدا في خلاف ابن حزم المذكور ونقل عن غيره. طيب، ومما يتمم به هذا البحث ما حكم الصحابي على فاعله بالعصيان أو الكفر، كقول ابن مسعود: من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا ليس مرفوعا صريحا، لكنه مثل هذا. وكذلك قول أبي هريرة: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقول أبي هريرة أيضا في الخارج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وقول عمار بن ياسر، وإن كان هذا الحديث قد اختلف في علاله وهو علقه البخاري: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذا قال الحافظ الأظهر أن له حكم الرفع، مع أن يحتمل الوقف، لأنه فيه نوع من، قد يحتمل أن الصحابي حكم عليه بما يظهر من القواعد، كما قال الحافظ ابن حجر ذكر أن هذا احتمال، لكن الأول هو الأظهر، بل حكى ابن عبد البر عليه الإجماع أنه مسند، وبذلك جزم الحاكم وغيره. إذن الخلاصة أنه إذا قال من فعل هذا فقد عصى أبا القاسم فقد كفر، فالأصل أنه مرفوع، ولكن يعني يحتمل احتمالا مرجوحا ضعيفا ما لم يدل عليه دليل أنه بالاجتهاد، لأنه قد يرى قاعدة عامة فيقول. وأقرب لكم هذا بمثال: ألا ترون أن الشيخ الألباني رحمه الله مثلا الآن مع قوله بتحريم صيام السبت الآن، وهو اجتهاد منه يقابله اجتهاد غيره، ومع ذلك يقول لمن، وأنا سمعته بأذني يقول مثلا لمن يجيزه، لبعض من يجيزه، ولكن كان يعني شخص عنده بعض الانحرافات الأخرى العقدية وغيره، يقول له: أنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيز صيام يوم السبت. إذن انظر كيف أن الشيخ لشدة جزمه بما يرى، ويرى أن الحديث صحيح لا شك عنده فيه ويرى أنه صريح، جعل خلافه خلافا للرسول، يعني جعل ما يفهمه هو مثلا من الحديث أنه جزم بمخالفة الرسول. فهذا من جنس ما يقع من المجتهدين في كل زمان ومكان، هكذا يقولون بناء على ما يفهمونه، يقولون مثلا: وهذا خلاف سنة رسول الله، ويكون الكلام الذي قاله في نوع من الاجتهاد والخلاف. الثالث وقبل الأخير، وهو قصير. قال ما قيل من أن تفسير قال الحافظ ابن صلاح رحمه الله ما قيل أو العلامة ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك كقول جابر رضي الله عنه كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعدودة في الموقوفات والله أعلم. خلاصة هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في تفسير الصحابي، فالحاكم أطلق النقل عن البخاري ومسلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند، وهذا الإطلاق أنكره العلماء على الحاكم. كيف يعني؟ قل قال علي قال ابن عباس إذا صح، يعني مثلا نقول إنه يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ما قال أنه يقول الصحابي ورع وكذا ولا يمكن أن يقول القرآن برأيه وقد علم أن هذا لا يجوز فيحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد، هذا القول فيه بعد. ولهذا حكم يعني أول كلامه بحمله على أسباب النزول ونحوها. معروف أن القرآن لا ينزل إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي نزلت هذه الآية بسبب كذا فهذا كلام عما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لا ينزل بعده صلى الله عليه وسلم، فيحمل على هذا هو الذي يقال إنه مرفوع، لأن القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على سواه. أما إذا قال مثلا قال عسعس معناه أقبل أو أدبر، هل نقول هذا معناه أن الرسول قال هذا الكلام؟ لا، ولا يوافق الحاكم. إذا أراد هذا فالحاكم لا يوافق على هذا، وإذا أراد الحاكم أن البخاري ومسلم يجعلان هذا مرفوعا فأيضا لا يوافق على ذلك، أن البخاري ومسلم يجعلان هذا مرفوعا. ولهذا مثل العلامة ابن الصلاح بحديث جابر كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله عز وجل. طبعا نحن فصلنا في أصول التفسير من قبل الخلاف في مسألة الفرق في صيغ سبب النزول، ففي فرق بين نزلت في كذا فأنزل الله كذا كذا، وبعضهم يقول ليس العبرة بالصيغة بل على القرائن، فالصحابة أيضا يقولون نزل في كذا أحيانا اجتهادا، بمعنى قال العلماء بمعنى أنهم يقولون هذا مما تشمله الآية، هذا مما تشمله الآية. مثاله رجل تخاصم مع امرأته فاصطلح على شيء، فسئل مثلا عالم عن هذا فيقول في هذا نزلت قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها، حتى لو لم يثبت سبب نزول معين عند العالم لكن يقصد أن هذا هو تشمله معنى الآية، وقد تكون صور ليست هي التي أنزلت فيها كسبب نزول لكن يشملها عموم لفظها. ولهذا يعني مثلا نزلت في فلان نزلت في كذا هذه قد يكون يقصد بها أنها مما تتناول حكمه، وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته على نحو هذا في أصول التفسير وغيره من العلماء. هذا إذا كان هذا في سبب النزول فكيف بغيره إذا قالوا. ولهذا الحافظ ابن حجر قال طبعا، وابن صلاح رحمه الله في هذا تابع للخطيب، قال ابن حجر رحمه الله الحق أن ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا على لسان العرب فحكم الرفع وإلا فلا، ثم ذكر أمثلة. هذا هو، وبهذا نعرف نرجع إلى ما قلناه في أول هذه التنبيهات أن المرفوع حكما مبحث اجتهادي، فإن ظهر بالقرائن عند المجتهد المعين الرفع حكم به وإلا فالأصل أنه موقوف، حتى عند الشك، عند الشك فيه فإن الأصل فيه أنه موقوف ولا يحكم بالرفع إلا عند غلبة الظن بذلك. ومعروف أنه إذا كان الصحابي معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فإنه في الأخبار الغيبية التي يمكن أن تكون أخذت عن بني إسرائيل، دقق في هذا القيد، حينئذ قد يتوقف فيه. أما إذا كان الخبر لا يمكن أن يؤخذ عن بني إسرائيل كأن يكون خبرا إسلاميا محضا، مثال ذلك قول ابن عباس إن القرآن نزل جملة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هل هذا يمكن أن يكون خبرا إسرائيليا؟ قال بعض المشايخ هذا لا يمكن أن يكون خبرا إسلاميا إسرائيليا عفوا، لأنه خبر إسلامي محض يتعلق بالقرآن تفصيل في نزول القرآن، وهذا بعيد أن يؤخذ عن إيش؟ عن بني إسرائيل. انتبه لهذا، هذا كل مسائل يكثر فيها الأوهام والتفاصيل، ولكن المجال لا يحتمل للتفصيل في ذلك، ويكفي اللبيب الإشارة. وإذا فسر حكم آية تتعلق بحكم شرعي مثلا الحيض الطلاق الكذا الكذا، هذا أيضا يحتمل أن يكون مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن حجر، واحتمال عن القواعد، فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فسر مفردا يعني كلمة فإنه نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه، إذا قال كلمة كذا معناها كذا، هل هذا معناه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. طيب، ومما يلتحق بهذا إذا ذكر حكما يحتاج إلى شرح، الصحابي مثلا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء يحتاج إلى إيضاح فأوضحه، هل هذا الإيضاح من الصحابي؟ الآن ليس تفسير آية، تفسير حديث، لاحظ، وهذا أضافه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الماتع النكت. طيب هل هذا يأخذ حكم الرفع؟ ذهب بعض العلماء إلى الرفع، والتحقيق قال الحافظ أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفع، بل الاحتمال في واقع، ربما يكون قالوا باجتهاده وتفقها منه فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه وإلا فلا. وعلى هذا فصحيح أن الصحابي من أعلم الناس برفعه وعفوا بمعناه، لكن لا يلزم أن نقول لا هو من تتمة الحديث وكأن الرسول قاله، لا. وانتبه يا طالب العلم، ليس معنى أن نقول ليس محكوما برفعه، محكوم بالرفع أو لا، ليس معنى هل هو حجة أو لا. فقد نقول مثلا هو حجة أو هو الأصل أن يؤخذ به، يؤخذ به لا يؤخذ به، هذا عند علم أصول الفقه. أما هنا نحن نتكلم عن هل نحكم بأنه مرفوع إلى الرسول، نحن هنا في علم الحديث، هل هذا يحكم بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، في حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، كل ما فيه احتمال قوي يزاحم الاحتمال بالرفع فضلا عن أن يكون غالبا عليه، فحينئذ ينبغي التورع فيه، التوقف. وكذلك إذا كان الحديث معنيان مثلا فحمله الصحابي على أحدهما، كتفسير ابن عمر التفرق في البيوع في الخيار بالأبدان دون الأقوال، وكقول ابن عمر في تفسير عمر للذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، على أنه ما دام في المجلس يعني لا يلزم فورا في لحظته، هذا أيضا مما يحتمل. أخيرا تنبيه قصير وأخير نختم به وختم به العلامة ابن الصلاح، الرابع من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية، مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. طيب هذه الصيغة الأخيرة التي ذكرها ابن الصلاح، وهي أن يقال مثلا عن أبي هريرة يرويه أو رفعه أو مرفوعا أو يسنده كما ألحقه بذلك حافظ بن حجر أو رواه، وكما قال ابن الصلاح هنا يرفع الحديث يبلغ به ينميه ينسبه يعني أو رواية، هذا كله معناه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الألفاظ، هذا ليس مثل قال أبو هريرة كذا، لا، قال أبو هريرة عن أبي هريرة ينميه رواية يرفعه، إذن ما المقصود بهذا؟ المقصود به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح وهذا أقوى من الصيغ السابقة. ويلتحق بهذا بما ذكر ابن الصلاح كما قلنا يرويه رفعه مرفوعا يسنده رواه عن أبي سعيد رواه قال كذا، هذا معناه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أشياء اختلفوا فيها ويعني لا يتسع المجال لذكرها هنا. طيب سؤال، لماذا في مثل هذا يقول يرفعه يا كذا، لماذا ما يقول قال رسول الله؟ هناك أسباب لهذا، منها أنه يشك في الصيغة بعينها، يعني هل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أبي هريرة قال رسول الله، ولا عن أبي أنه قال رسول الله، أو عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله، فيشك فيقول عن أبي هريرة رواية حتى يتورع عن اللفظ المعين، لأنه لو قال عن أبي هريرة أنه قال رسول الله وسلم يحتمل أنه غير ذلك. طيب فبالتالي يقوم بإيش؟ بالتعميم هكذا أو بالإجمال بالأصح، فيقول يرفعه. وكذلك يحتمل أنه صنع ذلك طلبا للتخفيف والاختصار، ويحتمل أنه شك في رفعه أصلا فيقول رواية هكذا يعني حتى يكون أخف. هذا كله مما ذكره الحافظ وغيره في أسباب فعل ذلك. ومن الفوائد اللطيفة التي ذكرها ابن حجر، إذا قال الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، قالوا هذا معناه يرفعه إلى الله، فيكون حديثا إلهيا عن الله عز وجل، وذكر له مثالا عند البزار وحسنه عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه إن الموت عندي بمنزلة إلى آخره، إن المؤمن عندي عفوا بمنزلة كل خير يحمدني وأنا أنزع نفسه من بين جنبه، قال حديث حسن. إذن عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه معناه إلى الله تعالى. وذكر أيضا الخطيب أنه إذا قال عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال كذا معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه المسألة أيضا فيها تفاصيل. قال ابن الصلاح خاتما لهذا الباب أو لهذا النوع، قلت وإذا قال الراوي عن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع ولكنه مرفوع مرسل والله أعلم. طيب هذا كله فيما إذا قاله الصحابي. طيب إذا قال التابعي هذه الصيغ ما حكمها؟ هذا يحتمل أمرين. قال لك هو مرفوع يعني يرفع الحديث معناه مرفوع صريحا، لكنه مرسل لأنه مرفوع تابعي وهذا واضح. وأما إذا قال التابعي، هناك تتمات ختم بها الحافظ، إذا قال التابعي كنا نفعل فهذا ليس بمرفوع قطعا، لكن هل يكون موقوفا لأنه يعني أضيف إلى زمن الصحابة أو لا احتمال. وأما إذا قال كانوا يفعلون التابعي التابعون هكذا يفعلون، فهذا هل هو نقل للإجماع أو لا فيه خلاف. كذلك إذا قال التابعي أمرنا بكذا ونهينا بكذا، فهل هو مرفوع مرسل ولا موقوف متصل، أيضا فيه خلاف. وكذلك إذا قال من السنة كذا التابعي، إذا قال من السنة كذا هل هو مرسل مرفوع أو موقوف متصل، يعني لأن التابعي ليس كالصحابي، الصحابي إما أن يكون قاله اجتهادا منه أو مرفوع. أما التابعي هناك احتمال آخر أن يكون أخذه عن الصحابة، فهل يقال لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا لكنه مرسل، ولا موقوف متصل عن الصحابة؟ فيه وجهان، والنووي رجح في الأخير هذا من السنة كذا من التابعي أنه موقوف، ويعني حكي غير ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نختم بقراءة أبيات ألفية العراق المتعلقة بدرس اليوم سريعا. قال فروع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصري على الصحيح وهو قول الأكثر، وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا فلا كذاك له، وللخطيب قلت لكن جعله مرفوعا الحاكم والرازي ابن الخطيب وهو القوي، لكن هو غير في الترتيب ولهذا دخل ما ذكرناه في الدرس الماضي دخل في هذه الأبيات، لكن حديث كان باب المصطفى يقرع بالأظفار مما وقف حكما لدى الحاكم والخطيب والرفع عند الشيخ ذو تصويب. ثم راجع إلى درس اليوم فقال وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، أسباب النزول يعني، وقولهم يرفعه يبلغ به رواية ينميه رفع، فانتبه وإن يقل عن تابع فمرسل هكذا، هذا أيضا ذكره ابن الصلاح. ثم زاد العراقي زيادات قال قلت من السنة عنه نقلوا تصحيح وقفه وذو احتمال نحو أمرنا منه للغزالي، هذا ذكرناه في آخر الدرس، هو غير الترتيب فرجع مرة أخرى إلى الدرس. قال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع، أي من أتى كهنا أو عرافا يعني، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. وما رواه عن أبي هريرة محمد، هذا من الزيادات التي أشرنا إليها، محمد وعنه محمد يعني ابن سيرين وعنه أهل البصرة كرر قال بعد، فالخطيب روى به الرفع، وذا عجيب لأنه ذكر أصلا عن ابن سيرين أنه قال كل ما رويت لكم عن أبي هريرة فهو مرفوع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.